وإن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. احنا في الحقيقة أمام يعني فعلا شخصية زي ما قال الشيخ حازم، شخصية في قمة القوة في العطاء لهذا الدين في فترة يعني موجزة جدا. في يعني طريق الدخول الإسلام كان فذا. اللحظات الأولى، ودي بتهمني جدا الحقيقة، لأن دي بتديني مؤشر إن ده شخص قيادي، اللي هيحصل بعد كده قيادي غير عادي. يعني زي ما قلنا قبل كده سيدنا عمر أسلم اللحظة الأولى، ألسنا على الحق أليسوا على الباطل؟ طب إحنا قاعدين ليه تحت الأرض؟ ليه قاعدين في دار الأرقم من الأرقم؟ سعد بن معاذ طريقة إسلامه فيها نبوخ، وأنا تهمني في هؤلاء المصابيح، مصابيح الهدى، هذا النبوغ الفطري حتى قبل الإسلام، اللي هو إيه؟ عبد الله يعني أسعد بن زرارة كان هو اللي مستضيف مصعب بن عمير وبيتحرك بيه وبيعرفه بيوت المدينة عشان يروح يدعو إلى الله. ده الراجل يعني سيدنا مصعب عنده فقه النص، وأسعد بن زرارة عنده فقه الواقع، وعمال بيدخله في البيوت قبل ما يدخل أي بيت يقول لك البيت ده أصله كذا وفصله كذا وطبائعهم كذا فخلي المدخل كذا. فأسعد بن زرارة ابن خالد سعد بن معاذ. سعد بن معاذ قاعد بيتكلم مع أسيد بن حضير، فقال له الجماعة دول عاملين فتنة في داخل البلد، احنا ما لناش عهد بهذا الكلام، فده ابن خالتي ومش عايز احرج ابن خالتي امام الراجل اللي جاي، يعني لما اروح اتكلم مع الضيف اللي هو مصعب بن عمير هحرج ابن خالتي، وده لا يليق بي عائليا، انا راجل يعني احترم الاصول. يعني النقطة، يعني كنا من شوية بنتكلم عن الأب والأم اللي يكرم أبنائهم ويكبروهم ما يحرجوهمش قدام زملائهم وقدام، فيعني أنت روح اتكلم مع مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة، أهو أنت إيه خارج العيلة. حمل أسيد بن حضير حربته وذهب وغرزها، وقف وهو جاي سيدنا أسعد بن زرارة قال لمصعب هذا رجل سيد في قومه فاصدق الله فيه. شايفين الـ الـ الـ يعني سعد بن معاذ هو اللي استفزه أصلا، هو اللي استفز أسيد بن حضير أنه يتحرك. طبعا يعني ده أيوة يعني كان محرش ضد الدعوة من دقائق. أيوة نعم. فوقف عليهم متشتما، ده مين أسيد بيشتم الاثنين، اترك ارضنا، جئتنا بامر جديد، فرقت بيننا، عملت. ولا يتلقاه مصعب الا بابتسامته الاسره تاثر يعني اي قلب. قال هلا جلست فسمعت ما نقول، فان كان خيرا سمعته او تبعته، وان كان غير ذلك. طبعا لو واحد فينا يعني سيدنا رسول الله بعت عمر في موقف زي كده كان قال له اعلى مفخلك اركبه والقني وراء الوادي. يعني برضه الرسول لما اختار مصعب يعني مصعب قال لا لا، بس سيدنا عمر انا بتهيألي كان هيعمل احسن من كده. سيدنا بقى احسن، لان انا يعني سيدنا عمر كان له مواقف فاصله جيده، وكل واحد له حته يبرز فيها شيخ حازم قد لا يحسن يعني غيرها، يعني غيره يحسن احسن منها فيها. المهم سيدنا مصعب قال كففنا عنك ما تكره، يعني اذا انت الحكايه مزعلك يا سيدي ولا يهمك. على طول يعني أسيد المسألة يعني صح، كلام صحيح، فسمع فأسلم. اللحظة الأولى اللي بيسلم على طول فكر أول واحد في مين؟ في سعد بن معاذ. فراح رايح وعامل حيلة إن ابن يعني خالتك عنده أزمة وعنده مشكلة، فتعالى ساعده. فجاء به فيقول فلما ذهبت شاف ان مفيش لحد مجيش ضد ابن خالته، ولا في ازمه ولا فيه حاجه محتاجه نصره، فعلمت انه ما اراد الا ان اتي فاسمع. فسمع فاسلم على الفور. اللحظه الاولى الاسلام، ولسه لا حافظ ايه ولا حديث. بالمروءه والرجوله اللي فيه بالاضافه لجانب الخلق السابق ذهب فجمع قومه بني عبد الاشهل. يا قوم اتجمعوا القوم، ما تقولون فيا؟ برضو طريقة ذكاء غير عادي في المدخل. يعني قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا في انتخابات ولا إيه؟ بنروح بالدم من فديك يا سعدو، ها اللي أنت إيه الحكاية؟ ف يا سعدو يا سعدو مش سعيد يعني. لا لسه شوية. على فكرة حقنا نجيب حد برضو حلقة عن واحد يكون اسمه سعيد، عشان أنا شايف إن حضرتك متعلق سعيد بن جبيرة هو اللي جطبه وحب ينفرد. كل جايبين سعيد بن جبير عالم وطاغية، يعني سعيد بن جبير وصلاح الدين. طب يعني وحازم ابو اسماعيل ربنا يبارك فيه. فسيدنا سعد بن معاذ من اللحظة الأولى لإسلامه يجمع قومه ويسأل عليهم هذه الأسئلة، ولما انتهوا ما لقاش كلام يقوله بآيات وأحاديث اللي احنا بنسميه فقه الدعوة، قال فإن كلام رجالكم ونسائكم وأولادكم علي حرام. عافية يعني كده يعني حتى تدخلوا في هذا الدين. أسلموا كله، يقال ما عدا اثنين أسلموا مع مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية تقول أسلمت عائلة بني الأبد عبد الأشهل فلم يبق بيت إلا دخله الإسلام بإسلام سعد بن معاذ. سبحان الله يا ربي والله فتح. نعم يعني ما أي واحد طريقة إسلامه داخل الإسلام إزاي مش مهم، إنما هو هيحسن الأمر. يعني لا ده هو مش ده السبب في دخول الإسلام مراعاة عرف اجتماعي صحيح. أنا أقصد دخول الشعب العيلة كلها الإسلام. لما سيدنا أبو ذر عمل كده بالضبط، جاب قبيلة غفار وكانوا حرامية، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه بمجرد ما أسلم أسلم على إيده ستة من أهم أعمدة الدولة الإسلامية. لا يعني يقول هؤلاء استجابوا للدعوة، لكن دول ده عزم عليهم قال لهم اتفضلوا راحوا متفضلين. حلو عزم عليهم. حلو يا شيخ عزم. اول مره اسمع المصطلح الجميل عزم عليهم. اتعودت عزم عليهم ياكلوا اتفضلوا راحوا متفضلين. عزم عليهم. ولذلك يعني انا الاحظ ان مثلا حمزه بن عبد المطلب اسلم ازاي؟ قال له انت بتضربه اتضربه وانا على دينه؟ وهو الحمزه ما كانش اسلم. صحيح. فاسلم بالكلمه دي، انت بتضرب محمد وانا على دينه، وانا على دينه، ودخل مشيت معاه خلاص. فانا عايز اقول انه احيانا تكون كرامه الله للانسان قدر هو مش يعني مش مرتبه، مش مرتبه، ثم يحسن اسلامه ويستجيبون. سعد بن معاذ ده كبير العيله ورجل استخدم راس ماله الاجتماعي، دي مهمه جدا، راس ماله الاجتماعي اثره في الناس استخدمه لدعوته. قال لهم فإن كلام كبار والصغيرين رجالكم ونسائكم وأطفالكم علي حرام إن لم تدخلوا في هذا الدين. قالوا لا ده يعني ده سنخسر فرج فيه. يعني لا خلاص ولا يهمك، إيه يعني زي بعضه أنت جيت في جمل، ها؟ فأسلموا وأتحولوا إلى أنهم الأنصار. الأنصار يعني مسألة الحقيقة. بعد كده بعد كده سيدنا سعد برضه بيكمل المسيرة لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم في أول غزوة له، هو لسه داخل المدينة، وغزوة بدر أول غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالمسألة صعبة جدا. 317 أو 300 وكسر 13 هيقابلوا 1000، وإيه بقى ولسه أول مرة وإحنا مغتربين في المدينة المنورة والمهاجرين والأنصار قصة، فعايز يخرج يقابلهم، فبياخد رأي المهاجرين قالوا ماشي نخرج. خارجين اشيروا علي بلدهم كلها. فالرسول صلى الله عليه وسلم اشيروا علي ايها الانصار، هو قال ايها الناس، ايها الناس اشيروا علي ايها الناس. تكلم المهاجرين وكذا واللي موجودين، وبعدين فاشيروا علي ايها الناس اشيروا. فسيدنا سعد وكانك تعنينا يا رسول الله. دي ده ذكاء بقى بسرعه. ده الذكاء الاجتماعي. وكانك تعنينا يا رسول، ده انت قلقان مننا، لانه كل ما يتكلم واحد يقول اشيروا علي، طب ما اشرنا خلاص. ايوه ايها الناس اشيروا علي ايها الناس، طب ما قلنا اشيروا علي ايها الناس. ابو بكر في احسن، وعمر في احسن، ومقتدى في احسن، وطلحه في احسن، فقال اشيروا برضه علي. فقام سعد بن معاذ. المقدمه دي كانت حلوه قوي، قال له لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله، كأن المسألة مش أشيروا علي، لا أنت فاهم إن في طائفة من الموجودين فهمهم مختلف، ها؟ نعم فهمهم مختلف، لأن هو كانت أصلا إيمانهم مؤسس على بيعة، البيعه دي انه لو جاءنا الى المدينه من يهاجمنا سندفعهم عنك. فاحنا بيعه في الامور الدفاعيه. انما غزوه بدر انت بتقول لنا تعالوا اخرجوا نجيب الجيش اللي بره ده، دي مساله هجوميه وليست دفاعيه. فهو الرسول عليه الصلاه والسلام عايز يشوف الكلام ينطبق على البيعه او لا، الناس هيقولوا ايه. وكان يطلب منه شيئا فوق البيعة. فوق البيعة. فأراد جديد. فعايز ياخد. عايز موافقة. ألا تكون إجبارا. وده برضه ذكاء أدب إداري. أدب وذكاء إداري. هو الحقيقة ده فقه للعقد التأسيس الدولة. نعم. عقد السياسي الدستور. وثيقة الدستور الدولة. نعم. أنا خدت إسلام هؤلاء الناس بناء على وثيقة اسمها بيعة العقبة الثانية. وقبلها بيعة العقبة الأولى. والوقت جاي شيء خارج لو حبيت تطبق عليه الدستور ده تحصل في فراغ دستوري، في أزمة دستورية، نعمل إيه؟ فقعد يقول أشيروا علي، أشيروا علي أيها الناس. فهو سيدنا سعد الإشارة بتاعته هنا مش حاجة بسيطة، ده أضاف عمل تعديل دستوري. تفضل بقى حضرتك قول لي أدخل تعديل في وثيقة تأسيس الدولة. نعم. فأشيروا علي أيها الناس. قال وكأنك تعنينا يا رسول الله. مرة تانية الموقف ده اتكرر في غزوة حنين بعد بقى. بس انا الكلمات طلعت يعني اتقالت حلوه، يا ريت هقولها. انا بس عايز اقول لسيدنا سعد مرتين مع الرسول صلى الله عليه وسلم اما قال له برضه ما تقول يا سعد؟ يا رسول الله انما انا امرؤ من قوم. يعني هو برضه المعني بقياده هؤلاء القوم جميعا. فقال وكانك تريدنا يا رسول الله، والله لقد جئتنا فصدقناه وآمنا بالحق الذي معك. انت حضرتك تقصد سعد بن عبادة في واقعة سعد بن عبادة مات بعد غزوة نعم. الله يفتح عليك. فسيدنا سعد هنا قال له والله يا رسول انت خلاص عايزنا نخرج معك، بتسألنا وكأنك تعنينا يا رسول الله، والله لو استعرضت بنا هذا البحر لخدناه معك، عرض البحر لخدناه معك. يعني احنا معاك خارج الدستور بالاتفاق اللي اتفقنا عليه، اكبر من الاتفاق ده، احنا دماءنا. هو اداله اساس اخر خالص. قال له لا، بيعت ايه؟ يعني انت بيعت العقبه دي كانت مرحله، لكن دلوقتي في اساس اخر. لقد امنا بك وصدقناك واتيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا. مش بيعه العقبه، احنا اصبحنا طائعين، اصبحنا تؤمر فنطيع، امام فنتبع. فأصبح تأسيس الدولة هنا مش على أساس العقد العرف العربي اللي هو إنك تعالى ونحميك، لا، ده المسألة أصبحت مسألة أمة تتبع نبيا، فاللي انت هتعمله إحنا ملتزمين به. فأعلن له أساسا آخر للالتزام بأمره صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام سر جدا، لأنه ده فتح كبير. يقول فحمل سعد لواء الأوس. خلي بالك بقى من الكلمة، فحمل سعد لواء الأوس. بمجرد ما قال له فسير على بركة الله، احنا معاك، واننا لصدق عند اللقاء، صبر عند الحرب، وإنا لنرجو أن تقر عينك غدا بما تراه منا. وشوف صبر وصدق. يعني الصبر والصدق. احنا ناس محترمين جدا. لو سرت بنا إلى برك الغماد لقطعت، ولو قطعت بنا لسرنا معك. وما قلنا لك كما قالت بنو إسرائيل نبيها، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. في رواية خذ من أموالنا ما شئت ودع منها ما شئت، فما أخذت أحب إلينا مما تركت. الله. صل حبال من شئت واقطع حبال من شئت. يعني زي ما بيقول الشيخ حازم جزاه الله خيرا، إن هم قالوا له إحنا البيعة دي كانت مرحلة، إحنا الآن عطائنا أوسع وأكبر من هذه البيعة، لأننا آمنا بك وصدقناك واتبعنا النور الذي نزل عليك. إحنا يعني أخلاق المروءة والرجولة دي نريد أن نستعيد هذا المصباح من مصابيح الهدى في حياتنا. إن الإنسان إحنا أمام حالة كارثية من الوعد اللي هو ونكث العهد، يعني ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، ودي من آيات المنافق إذا وعد أخلف. دي الحالة الأولى. الحالة الثانية حالة أصحاب اليمين اللي هو يوفي بالوعد على قد الايه؟ الوعد. يعني اتفقنا على دي بعملها لك، زيادة عن كده أنا آسف. إنما حالة المقربين دي بقى حالة ثانية. يقول لك لا، ده احنا تجاوزنا المرحلة دي، احنا دي ملتزمين بيها. يعني برضو بنرجع تاني الفرض والفضل. احنا بقى في مرحلة بذل الفضل، اطلب منا ما شئت وخذ من اموالنا ما شئت. ده المستوى اللي وايه، وده راجل قائد يعني لما بيقولها، وصلت الوثيقة بقومه يعني قومه ملتزمين معاه، محدش رجعه قال له لا ده كلامك انت واحنا كل واحد فينا بقى ايه خايف على عياله وخايف انت راجل فدائي كسبنا احنا نرجع نربي عيالنا. لا، سيد قومي فعلا بياخد هذه البادرة، ودي حاجة تربوية. انا بقول لك اول ما خلص الرسول قال ابشروا صلى الله عليه وسلم. نعم، اول كلمة قال ابشروا. اول جانب تربوي اخذه في هذا، انا عايز اصحاب الوجهات الفطرية في مجتمعه، راجل محترم في عيلته، راجل محترم في وظيفته، راجل له مكانة مرموقة في المجتمع، رئيس دولة، رئيس يعني دولة، حاكم، وزير، مدير، يعني له كلمة، له وجهة في المجتمع، لا يدور حول نفسه فيموت يعني الخير معه، يدفن معه خلاص، إنما يدور حول الرسالة. يوظف هذه الوجهة في تحقيق رسالة، ده يتعمل وده ما يتعملش، ويصلح من الناس ويلزم الناس بالكلمه بتاعته. عيب يا جماعه، ليه ما يحصلش كده بالاسلام؟ لا، نفس الموقف تاني، الرسول صلى الله عليه وسلم حس ان قريش والقبائل يعني كلها متامره على الانصار، فحب يخفف عنهم شويه. نعم. فجعل يتفاوض مع غطفان، عايز يقلل الاعداء واحد، فبيستشير سيدنا سعد بن معاذ وسيدنا سعد بن عباده، فبيقول لهم يعني سيد بن حضير. فبيقول لهم نتفاوض مع غطفان، فقالوا يعني ده امر ولا انت بتقول لنا احنا حرين في الاختيار؟ فقال بل امر اصنعه لكم، رايت ان الامم تتكالب عليكم القبائل والعشائر كلها، فاحببت ان اخفف عنكم يعني. فسيدنا سعد بن معاذ برضو موقف تاني خطير قوي قوي، برضو بنفس الموقف الاول اللي لو استعرضت بنا عرض هذا لاخدناه معك. لا اسمح لي يا شيخ سعيد، ان موقف الان اخطر بكثير. يقول ابن سعد في الطبقات: ما خاف المسلمون خوفا مثل ما قدمت الأحزاب حول المدينة. الموقف في غزوة بدر ده، احنا رايحين احنا اللي بنهاجم، احنا طالعين نهاجم ايه ال- ال- ال- العير. انما الموقف في غزوة الأحزاب، حتى القرآن قال: إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يا اخي شهور بيحفروا الخندق، وعشرة ألاف واحد وحراسة على الأماكن الرئيسية في الخندق، لأن لو ساب الحراسة الخندق يجي أي حد، دول العشرة ألاف لو كل واحد رمى حجر في حتة هيردموا حتة من الخندق ويعدوا. فحفر ثم حراسة، وبعدين راح الجماعة اليهود فتحوا بني قريظه الباب من الخلف، خيانه العهد لما ذهب الى كعب بن اسد القرظي، ذهب برضو انا عايز اقول انه الموقف الخطير ده يا استاذ سعيد، الرسول صلى الله عليه وسلم راى ان هو يعمل تفتيت لهذا الحلف بين المشركين، فارسل الى سادة بني غطفان بعد القبائل وبدا يتفاوض معه، ويقال كانوا قد كتبوا كتابا. لكن انظروا بقى المروءه اللي عملها سعد بن معاذ. سيدنا سعد بقى يعني كان كعادته ايضا راح قال لا بقى، احنا كنا في عهد الكفر ومفيش بقى اسلام، ولم يرحمنا الله بهذا الدين الجميل، وما كناش ابدا نقبل انهم يجوا ياخدوا تمر ولا ياخدوا شيء من عندنا من المدينه، وما ندهمش ابدا اي حاجه، افنتفاوض الان وانت معنا وكذا؟ والله انه للسيف بيننا وبينهم حتى يحكم الله. احنا لا خايفين من غطفان ولا من قريش ولا من هذا التحالف. ولذلك المفروض الأمة الإسلامية النهاردة تتحصن بالعلم، لا تخاف من القوى الغربية ولا الأمريكية ولا الأوروبية، العلم والإيمان. العلم. نعم. ثم تتحصن بالإيمان والعمل. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. نفس المعنى، تخيل حضرتك قلت كلام خطير برضو، خندق وكله محاصر، وبعدين الخيانه تاتي من الجنوب، يعني ده ولا اول مره هيدخل اي واحد يحتاج يروح للحمام مع ابو سيف. اول مره من يوم ما دخل المسلمون الاسلام في مكه، ان من اراد ان يذهب لقضاء حاجته يذهب معه سيفه. انتشر الرعب بشكل شديد، والرسول يحاول يعمل هذا. وبعدين شوف المراءات الموجوده في سعد بن معاذ، يقول: يا رسول الله والله ما كانوا يطمعون منا قبل الاسلام بشيء من ذلك إلا شرا أو قرا. يا اما شراء بيع بزنس يا اما قراء الضيف نكرمهم كده بمزاجنا. تعالى واعزم زي ما انت عايز، انا راجل كريم. شرا او قرا، ابعد ان اكرمنا الله بك واعزنا بك نعطيهم الـ كل هذا؟ والله لا نعطيهم الا السيف. وحتى في روايه يقول لك لقد كانوا ما يطمعون منا بعلاز، يعني جلد معيز، جلد معزه. ما كانوش ياخدوا مننا قبل الاسلام جلد معزه غصب عننا. بعد الاسلام تدينهم تلت سبار المدينه؟ والله لا نعطيهم الا السيف. لو الرسول قال له ايه؟ فبينك انت وذاك. قال له ماشي انت عايز كده. فاخذ الصحيفه لكم. فاخذ الصحيفه اللي هي اللي لانه قال له، قال له انا هذا امر اصنعه لكم. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام مش امر، يقول هذه مصلحه لكم كشعب، تيسير عليكم. فما دام انتم ما شاء هو كانه يستخرج ما فيه من عناصر من عوامل العزه والاباء ينبههم. لا محى الصحيفه وقال له فليجهدوا علينا، خليهم بقى يجون يعني ادي الاتفاق اهو، وراح مسحه كله خلاص. ما فيش اتفاق بيننا وبينهم، واحنا بقى واحنا في الخندق قاعدين مستنيينهم، وتيجي بقى غطفان وقريش وبكر وكل القبائل. وفعلا كانت غزوه الاحزاب دي غزوه فيصليه خطيره ما بين الكفر. الان نغزوهم ولا يغزوننا. يعني غزوه الاحزاب تمثل مرحله اساسيه في تاريخ الدوله الاسلاميه. قبل الهجره كانت جماعه، بعد الهجره بقت دوله، لكن دولة تغزو وتغزى. إنما بعد الأحزاب انتهت خلاص. انتهت من إيه؟ مش من الخندق، انتهت من قوة مثل قوة سعد بن معاذ، قوة العشائر والقبائل المسلمة التي قدمت حماية للإسلام كبيرة جدا. إحنا الآن يجب أن تكون تربويا عندنا الدافع لحماية الإسلام، مش إن أنا أروح أصلي في الجامع وسايب الأقصى وسايب القبلتنا المهددة في كل مكان وأخواتنا. يعني ده درس تربوي. هو أصيب بسبب اختياره ده. نعم. يعني برضه عشان الناس تعرف. يعني هو اختار الاختيار ده وأصيب في غزوة الأحزاب إصابة الموت. في أمحله. اللي مات فيها يعني كمان دفع ثمن اختياره برضا، ومش بس قال بقى كلام كده في الهواء، لا ده كمل في غزوة الأحزاب وأصيب وقال يا رب لو ما فيش تاني يعني غزو بيننا وبينهم. هتقولها لنا بقى يعني رهيبه. يعني هو اولا سعد بن معاذ ده يوم ما مات الرسول قال كلمه صلى الله عليه وسلم كل ما استشعرها قال مات اليوم سيد المسلمين. يا سلام. ولم تقل، يعني انا بحثت عن حد تاني وصفه الرسول بهذه الكلمه سيد المسلمين، وقال شيعت جنازته 70,000 ملك ونظر إلى اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. ده أشدها. ونزل من السماء 70,000 ملك لم ينزلوا من قبل تشييع جنازته. ولما رأى عباءة كسرى اللي فيها الألمازات والألماس واللي بتضوي، لما قال مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه. يا سلام. مناديل اللي مناديل، لو رايتم مناديل سعد اللي حقرتم هذه اليه. سعد بن معاذ ده رجل مواقف، اللي حضرتك حكيته ده كله من اول لحظه اقتنع بالاسلام، دخل الناس كلها الاسلام في نفس اليوم، هزم عليهم. جت غزوه بدر طلع من بين الناس قال له لا يا رسول الله، الاساس الخاص ببيعة العقبة مرحلة انتهت، الأساس الجديد نحن نسمع ونطيع ونتبع وننصر ديننا. عمل تغيير في الموضوع لما الرسول عليه الصلاة والسلام عرض عليهم في الأحزاب، والأحزاب دي ده نستفيد بها الوقت في قوة التحالف الدولي، مش أمريكا جايبة العراق جايبة إنجلترا وجايبة تحالف دولي تشك الأمم وأن تتداعى عليكم. فغزوة الأحزاب نوع من التعاون من قوة التحالف الدولي ضد الإسلام، جابوا كل القبائل. فذكاء الرسول عليه الصلاة والسلام عايز يضرب القوة العسكرية القادمة تلتينها غطفان، تلتينها، فعايز بلعبة واحدة يطير غطفان بين السماء والأرض. فقال لهم نصالحهم على ثلث ثمار المدينة. سعد بن معاذ صاحب موقف، قال له يعني بعد إذنك حضرتك، يعني أنا أدبا الكلام ده واحنا يعني نتأدب معاه وخلاص، لا ده أنا بعمله لكم. قال له لا يمكن، وليحكم السيف بيننا وبينهم. لما وصل الموضوع لدرجة انه خلاص احنا هندخل بقى المعركة، وفوجئ بان بني قريظة، مش ده اللي كنت سأل عن حضرتك بني قريظة، موقف بني قريظة. بني قريظة خانوا العهد دول، يعني سبحان الله، ده بني قريظة دول انا عندي ثلاث عائلات من اليهود في المدينة، عيلتين خانوا العهد وعيلة لسه ما خانتش العهد، فلم يأخذ النبي العائلة الثالثة صلى الله عليه وسلم بفعل العائلتين الأوليين، العيلتين اللي خانوا عاقبهم، اطلعوا بره، إنما فضلت العيلة الثالثة من اليهود موجودين، لأن لا نظلمهم ولا لأننا نعرف أخلاقهم ولا خبيئة نفوسهم ولا ما فعله أقاربهم، إنما مدام لسه على العهد. كانت حصلت مش بس حاجة، ده شيء كان ممكن يدوخ المدينة كلها لولا سعد بن معاذ. إن العيلة السابقة بتاعت اليهود كانوا حلفاء للخزرج، العيلة الحالية بني قريظة حلفاء للأوس، فلما عائلة بنو النضير خانت العهد، الرسول عليه الصلاة والسلام كان مين اللي انبعث ساعتها؟ سيد الخزرج يشفع فيهم. سيد الخزرج كان منافق، عبد الله بن أبي بن سلول، كان منافق وكافر ويبطن الكفر لكن يظهر الإسلام، فكان يدخل يده، شوف هذا الملعون، يدخل يده في درع النبي، في جلبية الرسول عليه الصلاة والسلام ويشده ويقول له يا رسول الله أحسن إلى موالية، دول تبعي، شوف موقف يعني يعمل إيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام حتى لا ينفرط وينتقد المجتمع، قبل من عبد الله بن أبي السلول الكافر المنافق، حتى يحفظ على المجتمع المسلم. لما فات سنتين، من سنة 3 هجرية لسنة 5 هجرية، وجاء موقف بني قريظة، بني قريظة بقى حلفاء العيلة المنافسة، دول الخزرج احنا اعطيناهم بني النضير، طب هتدي الاوس ايه المرة دي؟ عشان ما تبقاش كبرت عيلة الخزرج وازريت بعائلة الاوس، ما هو لازم الموازنات سياسية. والله يا شيخ شوف بقى، تصور لما بني قريظة يفتحوا المدينة من الظهر ويطعنوك في ظهرك، ويفتحوها للتحالف الأحزاب، ويبقوا عايزين ويطوفوا ببيت أمهات المؤمنين وببيوت بيت صفية عمة الرسول، وعايزين يعملوا ده كله، وتضطر عشان التوازن الاجتماعي حتى لا يقلق إن الرسول يحابي الخزرج فوق الأوس ويحصل خلل اجتماعي، تضطر إنك هتسامح بني قريظة بقى دول كمان، تبقى شكلها إيه الكارثة. مين اللي انقذ الموقف؟ هذا الرجل سيد المسلمين سعد بن معاذ، ده الرجل العظيم. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام كان حصيفا لما قالوا له يا رسول الله ان بني قريظه حلفاؤنا كما ان بني النضير كانوا حلفاء اخواننا الخزرج، فيعني كانهم بيقولوا له ما تنزلناش. قال لهم اسمعوا، هو يعرف اصحابه، يعرف ساده الناس، يعرف رجال المواقف، فقال صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا مين؟ خلصت سعد بن معاذ، أنتوا مش أنتوا العيلة بتاعتكم، هجيب كبير العيلة اللي يحكم فيه. قالوا يا سلام، حاجة عظيمة قوي، ده احنا موافقين جدا. مش بس كده، قالوا لسيدنا سعد ده اختارك عشان تاخد بالك من مواليك، تعالى ده بيكرمك بقى، تعالى عشان لما انت عارف لما تدخل قسم الشرطة تطلع واحد من الحجز بيقولوا يا سلام ده فلان الفلاني فهو كده. فلما جيء بسعد وجيء محمولا، لانه هو لما ضرب في رجله جريح، كان جريح بالسهم، فلما جيء به قاموا قرايبه قالوا له يا سعد ده فرصة العمر، شرف الدنيا بقى، هتقول كلمة هتطلع الناس، اوعى احسن الى موليك، اوعى وسع، انا لسعد الا تأخذه في الله لومة لائم. جه الوقت، دي اللحظة انا مستنيها، ده انا عايز ربنا اللحظة دي، انا مش اوعى بقى خلاص، انا لسعد الا تأخذه في الله لومة لائم، لومة لائم. طب والاوس والخزرج بتتكلموا في ايه يا جماعة؟ دعوها فانها منتنة، الروح القبلية والتنافس العائلي، انا الوقت بتكلم عن ربنا. قال له انت عايزني احكم فيهم يا رسول الله؟ قال له قال له حكم ماشي على الناس دول؟ قال له وعلى الناس دول؟ وعلى من ها هنا، واشار الى الجهه تادبا مع النبي عليه الصلاه والسلام، يعني اللي هقوله محدش هيراجعني فيه. شوف الذكاء برضو، قال له كله قفل كل الباب. قال خلاص ما حدش هيقول حاجه يعني ولا ربنا يعني هيمولوا على من هنا يعني مفيش وحي هيجي يقول لا. قال له حكمك نافذ على الكل وبأدب. قال احكم ان يقتل مقاتلوهم الرجاله كلهم يتقتلوا تقتل الرجال وان قسم الاموال تسبى ذراريهم النساء والنساء والابناء وان تؤخذ اموالهم. وكان في واحده ست مجنونه من مجانين الايام دي تقول لك ده الاسلام دين متشرب متشوق للدم. دم ايه؟ افتحي قوانين القانون قوانين الامم المتحده ومجلس الامن وقوانين الدولي العام في كل بلاد العالم وجرائم الحرب ومحكمه لاهاي ومحكمه العدل الدوليه. افتحوا كتب قانون الدولي في كل مكان عشان تعرفوا ان الحكم ده هو الحكم الموجود اليوم وفي كل مكان عن الخيانه. دول ناس خانوا في زمن الحرب. جريمه الخيانه العظمى في زمن الحرب وفي ارض المعركه موجوده في كل مكان. فلما حكم بسعد في سعد في هذا خلاص اللي المفروض ان هو يتشرف. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. فحسم القضيه. انتوا عارفين سعد بن معاذ ده مده اسلامه كلها 6 سنين من سعد. يا ريت المسلمين النهارده ناخد ان الراجل احنا ما نبقاش عيال وتافهين. الواحد يبقى رجل مواقف. لما في اول سنه يدخل المدينه يبقوا انصار وفي ثاني سنه يعمل ميثاق الدستور وفي ثالث سنه يرفض قضيه غطفان وفي رابع سنه موضوع بني قريظه. يعني راجل في كل سنه يحسم للامه امرا جلل. لو المسلمين بهذه الصوره النهارده ان كل واحد يبقى رجل مواقف كانت تبقى مساله. عارف حضرتك في غزوه بدر لما الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول للمسلمين لو نزل علينا عذاب ما نجا الا انت يا عمر. ليه؟ لان المسلمين بداوا ياخذوا اسرى وبعدين بعد ما خدوا الاسرى نعفو عنهم ولا لا نعفو عنهم. عمر كان رايه انه نقتلهم وكان في راي اخر فعفي عنهم. فالرسول قال كده. لما تقرا السير في غزوه بدر تلاقي ان سعد بن معاذ كان أعلى قدرا في رأيه من عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب استشير نعمل إيه في الأسرة، إنما سعد بن معاذ يقول فرأيت الرجل يأخذ من قريش أسرة. شاف المسلمين وهم بعد ما تمكنوا بياخدوا فكره ذلك وعرفت الكراهية في وجهه. قال أسرى قبل أن نثخن في الأرض. سعد بن معاذ كره. ولذلك في الغزوة اللي بعدها تاني سنة على طول في أحد كان شعار المسلمين إيه؟ أمت أمت. لازم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فالقضية أن سعد بن معاذ سيد المسلمين ورجل مواقف وانحسمت به قضية كبيرة جدا. وبعد كده ما عادش في حد يقول. ولذلك أنا ليه لما حضرتك ربنا يبارك فيك اتكلمت عن حنين بعد كده. سعد بن معاذ نموذج للشخص الذي لم يقل إنما أنا رجل من قوم. سعد بن عباد اللي سعد بن معاذ لم يقل إن يعني سعد بن معاذ يعني في وقت كان يأخذ قومه إلى المكارم يعني ويحملهم عليه ويسمعوا كلامه وبعدين يحشي الله. ولذلك فتح أنا في رأيي أنا يعني عشان أنا آسف للافتئات ده بس يعني سعد بن معاذ في تقديري أنا لما أجي أفكر فيه أقول إن كون المدينة هي بلد للأنصار وبلد لنصرة الرسول عليه الصلاة والسلام كل خير يأتي من وراء المدينة المنورة. أجر صاحبه له أجر مثيل في ميزان سعد بن معاذ بالصورة دي. نعم. لأنه هو اللي قال لهم ما حدش يبات إلا مسلما. نعم. أنا الحقيقة يعني أسرني في هذه القصة يعني هذا الجانب الرباني الإيماني العالي جدا. أصيب سعد في أكحوله وهو واقف يحرس خد القرار زي ما قال أخونا سعيد وتحمل مسؤولية راح هو أول واحد بيحرس الخندق. فأصيب في يعني بضربة سهم في أكحوله ويعني ذهب إلى فراش لكي يعالج في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا الله تبارك وتعالى يا ربي اللهم إنك تعلم أنه ما من شيء أحب إلي أن ألقاك به مثل أن أموت شهيدا في سبيلك. اللهم إن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبين قريش فأمتني شهيدا بهذه الجراحة، وإن كنت قد أبقيت من حرب فأبقني لها. يعني أنا عايز موقف، لو استنى أعيش عشان أقدم شيء لموقف كبير. لكنه سبحان الله بشفافية إيمانية عالية جدا وإحساس بالتوازنات والخيانات أيضا السياسية الموجودة. لا تميتني إلا أن تقر عيني، ثم يقول ولا تميتني إلا أن تشفي صدري في بني يهود. أنا يعني بني قريظة. يعني هذه الدعوة هو على فراشي سبحان الله العظيم استجيبت، أثرها استجيبت بشكل إيه؟ أنا أتعجب جدا. الرسول غزوة الأحزاب تنتهي يروح يخلع ملابسه شهور وهم تعبانين وقلقانين، خوف وفزع وتعب وجوع. يعني لما تقروا، أنا أرجوكم اقرأوا غزوة الأحزاب بعمق. يقوم سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يروح يستريح، الصحابة لسه هيستريحوا، يجي له سيدنا جبريل، أو قد وضعت سلاحك؟ قال نعم. خلاص خلصت المعركة، جاءت الريح قال لا، فإن الملائكة لم تضع سلاحها بعد، وإني سائر أمامك إلى بني قريظة أزلزل عليهم عروشهم. دعوة سعد. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول على الملأ: من كان منكم سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. في بني قريظة انطلقوا سراعا وكان ما كان. اليهود اتفقوا على ان احنا راضيين حكم سعد ابن معاذ. الاوس هي عايزه برضو تاخد زي ما قال الشيخ حازم ال ال ال ال الرصيد، ان احنا الرتبه الاجتماعيه، الرتبه الاجتماعيه والوجاهه الاجتماعيه، الوجاهه الاجتماعيه. الخزرج خدوا بني النضير واحنا هناخد دول ونشفع فيهم. وشتان يا اخي. وبعدين شتان. لكن رجل يشاء عفوا يشاء ربك ان الرسول يروح المدينه كبير الخزرج هو كبير المنافقين، وكبير الأوس هو كبير المسلمين، سيد المسلمين، سيد المسلمين. فيبقى سعد بن معاذ سيد المسلمين، وعبد الله بن أبي بن سلول اللي هو رأس النفاق هو كبير الخزرج، علشان تبان مواقف الرجل اللي دعم وجود النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله وأهله. تبان واضحة وجلية قوي كده، واضحة ومزلزلة ومزلزلة. ده في غزوة بدر حكاية أشيروا علي أيها الناس، والضد يظهر حسناه الضد. يعني فأنا أتعجب الحقيقة من هذه الصلابة، وذكرتها يوما فبكيت عندما رأيت بعد معاهدات الاستسلام لليهود وفد صهيوني يأتي ليدخل إلى المسجد الأزهر، وهناك اثنان بطاقية بيضاء وجلباب أبيض موطيين على رجلين واحد من هؤلاء الأعلاج من اليهود، بيلبسوا يعني بيخلعوا الجزمة وبيلبسوا الخف عشان لما يدخل يعني ما يدخلش بالحذاء. ولم تظهر صورة لقاء هؤلاء مع السياسيين في بلدنا لأنهم كانوا وفد سياسي، وإنما الذي أظهرته وكالات الأنباء الإسرائيلية والعالمية صورة اثنين ركعين بين أرجل هؤلاء الصهاينة. قلت أين سعد بن معاذ لهذه الأمة الذي تعلق اليهود برجله؟ ده هم جابوه على حمار، كان مريض لينزل، جابوه على حمار من خيمته التي كان يعالج فيها في المسجد النبوي إلى ديار بني قريظة. لا، والسيرة بتقول هو ماشي كده، ماشي زي ما يكون في صفين بالظبط، كله على اليمين والشمال. انت تخيل لو انت احسن لمواليك، احسن اوعى تعمل كده. انا بقى تعلقوا برجليه ولم يضعف، يعني برضو تعلقوا برجليه. شوف بقى تعلقوا برجلي سعد بن معاذ صاحب المواقف كما ذكر الاخ الشيخ حازم، ويكون والاطفال بتبكي، موقف يقطع القلب فعلا. لكن الخيانات الكبرى لا يجوز ان يتم فيها التساهل، فيعني تضعف هيبه الدوله وتضيع الدوله وتضيع الامه. يقول هذه الكلمة التي دوت ويجب أن تدوب في عقله وبدان كل مسلم: لقد آن لسعد بن معاذ ألا تأخذه في الله لومة لائم. ويبتدي يشوف الرضا موجود عند دول وعند دول، ثم يقول: أحكم بأن يقتل كل من يعني أنبت من الرجال، وأن تسبى النساء والأطفال، وأن تقسم الأموال. اللحظة دي لحظة تكبير عالية من الرسول والصحابة. عايزين نعيش الموقف ده، موقف عزة مش موقف الخزي. ما ترك قوم من الجهاد إلا ذلوا. موقف الخزي اللي احنا عايشينه النهاردة، أعدائنا يذلون يوم بعد آخر. شوف سعد بن معاذ عمل إيه في الأمة. أرسى دواء دعائم العزة والكرامة والقوة والإباء، وهو يقف هذا الموقف، لقد آن لسعد بن معاذ ألا تأخذه في الله لومة لائم بهذه القوة وبهذا الشكل. عشان تعرف حضرتك، عشان يبان الفرق، أتذكر موقف أبي لبابة. نعم تفضل. نعم يعني أبو لبابة، أبو لبابة ومع اليهود، اليهود دول لؤم يعرف يستخدم الإعلام لكسر لدغدغة العواطف. لما حصل إنهم خانوا العهد، خانوا العهد إزاي؟ عملوا مؤامرة لقتل الرسول عليه الصلاة والسلام، لقتله، طلعوا فوق الجدار وجابوا حجر بحيث بمجرد أن أو عندما جلس أن يلقوا الحجر على أجلسوه، وطلعوا عشان يلقوا على الحجر، أجلسوه ووراه حيطة كده، وفوق الحائط طلع واحد عشان يرمي صخرة لتنزل على رأس الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني جريمة كاملة وداخل المجتمع. نعم. من الداخل، وعقابها المفروض واضح وتدبير محكم. فلما حاصرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بعتوا له كلمة، شوف اللؤم، قالوا طب احنا بس ابعت لنا ابو لبابة، ارسل الينا ابا لبابة. ابو لبابة ده واحد من الصحابة، ولكنه كان بينه وبين اليهود قبل الاسلام، ولا كان بينه وبينهم معاهدة، كان صاحبنا وتجارة وتجارة. فقالوا له عايزين نستشيره في الامر، نشوف الاخبار ازاي. فكما قال ارسلوا لسعد بن معاذ في بني قريظة، قال ارسلوا لابي لبابة في بني النضير، دول رجالتنا، دول الامة الاسلامية. فراح ابو لبابة الى اليهود، نفس اللي عملوه مع سعد بن معاذ. شوف حضرتك صورتها بان هم، وده فعلا الواجب، ان هم وقفوا صفين عشان سعد بن معاذ ماشي في الصف بينه يمين وشمال، ناس يقولوا له احسن الى مواليك يا ابا المنذر. الضغوط والتهيج العاطفي، التهيج العاطفي اللي هي زي المحرقه بتاعت الهولوكوست دي لما بيستخدموها دلوقتي، وزي المساكين كذا والبكاء على الشعب اليهودي، ويجيبوا مش عارف بوش وكلينتون وغيره، وكل واحد يقف يبكي شويه على اليهود. التهيج ودغدغه العواطف. فعملوا كده مع ابي لباب. اول ما وصل، قبل ان يصل الى سيدهم في الاوضه اللي هو قاعد فيها، طلعوا له النساء والاطفال يبكوا ويقولوا اللي حصل وهنروح وكذا وملناش حد، ولو كان لنا حد يبقى معانا. فابو لبابه وصل مستوي عاطفيا من اللي شايفه، اللي بتلطم واللي بيصرخ والضياع اللي هم فيه. فوصل وهو وتذكر ما كان بينه وبينهم من عهود قديمه، من ولايه قديمه، مع انه صحابي، لكن اللحظه دي. فقالوا له، فاول ما وصل بقى وهم سووه وضبوه كويس قلبيا، سألوه نعمل ايه يا ابا لبابة؟ شوف بقى الفرق. وطبعا لكل درجات، ما اصلا مش كل الناس شيء واحد، مش بالضرورة ابو لبابة زي سعد بن معاذ. فابو لبابة نعمل ايه يا ابا لبابة؟ ننزل يعني، هو محاصرنا، نستسلم ونحط نفسنا في ايده وخلاص وكده؟ فهو من كتر ما خدته الشفقة بيهم قال لهم المسألة يعني هو بس اشعار، بس كده. يعني ايه؟ يعني لو استسلمتوا هتتدبحوا. ده يعمل ايه فيهم؟ يخليهم يقولوا لا هنتدبح، لا يبقى نقف بشده بقى، مفيش فايده، نموت ما نعيش، انما احنا هنتدبح. فكانه يلقي فيهم روح المقاتله للنبي وللمسلمين. يقول رضي الله عنه، يقول فما زالت قدماي ما تحركوش مكانه حتى علمت اني خنت الله ورسوله. الحركه دي كده خيانه. انا عايز اقارن بين، هقول لكم عمليه، لان يا ريت نوصل لابي لبابة اصلا. لكن شوف الفرق، لازم برضو نلاحظ الفرق بين سعد بن معاذ سيد المسلمين وبين ابي لبابة. سعد بن معاذ من اول لحظه قال لا تاخذ انا لسعد الا تاخذه في الله لومه لائم. خلاص دبحهم لانهم ارتكبوا جريمه الخيانه العظمى في زمن الحرب. الاسلام مش النصرانيه انه اللي يضربك كده لفله الناحيه الثانيه يضربك، مع انهم ما بيعملوش كده هم انما يعني. فابو لبابه اول ما سمع كده، اول ما حس شعر بهذا، راح الى المسجد وربط نفسه في عمود المسجد، قال علمت اني خنت الله ورسوله وقلت لا والله لا احل نفسي حتى يتوب الله عليه. وفضل كل بهذه الصورة أياما وليالي. المسلمين داخلين، قال مش هتحل إلا الرسول بس اللي ممكن إيه ده، لما في الآخر نزلت التوبة، إنما هو قال مش هحل نفسي إلا لو تاب الله عليه. وبقى واقف على فكرة ليروح الروضة، الروضة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى الآن دلوقتي، يعني اللي يطلع عمر الشهر الجاي لما يروح الروضة، العواميد اللي في الأعمدة اللي في الروضة كل عمود مكتوب عليه كلمة كلمة اسم، تلاقي هو العمود كان اسمه اسطوانة لأنه هو مستدير، فتلاقي كده اسطوانة أبي لباب، اسطوانة أبي، اسطوانة أبي لباب، أبي لباب موجودة. العمود اللي ربط فيه أبو، شوف بقى قربه من المحراب ومن الناس، تلاقيه حاطط نفسه شكله قدام الناس، سجن نفسه، بيأدب نفسه، بيربي نفسه. ولكن هذا لم يكن، مش بقى عامل كده زي الجماعة الصوفية لما يحبوا يخرموا القواعد الشرعية، لا، يجي وقت الصلاة تأتي زوجته تفك القيد لأنه لازم يركع ويسجد، مش مفيش مش هنألف عبادة، ويخلص يروح رابط نفسه، لا ينام ولا يأكل ولا إلا وهو مربوط بهذه الصورة، حتى نزلت التوبة عليه. فلما أسرع الناس يحلونه قال لا والله حتى يكون رسول الله هو يحلني بيده. شيء عظيم، حد يعني توبة من الله. إنما سعد بن معاذ لم يتأثر قلبه بهذا الإعلام اليهودي المسيطر على قوى الإعلام. أنا عايز أقول الكلام ده، اليهود وأنت يعني عينك قد امتلأت بهذه الدموع، أشعر أن فيها شعور العزة، إن أصل المسلمين شالوا الدين ده بدمائهم. اليهود النهاردة لما ضربوا بالرصاص محمد الدرة وابنه الصغير ده، وفضلوا يضربوا رصاص لحد ما كانت الصورة، يعني كانوا قاعدين على وراهم حيطة، اليهود هدموا الحيطة. هدموا الحيطة ليه؟ حتى لا يبقى الأثر الذي يراه الناس أصلا، حتى لا يتذكروا الواقع، هما بيطرقوا على هذا. إنما إن وجد مثل سعد بن معاذ الذي لا يتأثر بهذا، يبقى وإن تصبروا وتتقوا ولا كأنهم عملوا حاجة، لا يضركم كيدهم، لا يضركم كيدهم شيئا، كأنهم ما بيعملوش حاجة. إذا وجد الصبور التقي اللي هو سعد بن معاذ. في تاني حاجات كتير الحقيقة. سيدنا سعد بن معاذ يعني من الشخصيات اللي احنا محتاجين نسقطها على الواقع. انا عايز الورق ده في الاخر اخده بقى انا معايا ملكك يعني. يعني بعد هذا يعني كله يعود سعد بن معاذ ليطبب النبي صلى الله عليه وسلم، يطلب ان افضل مستوى طبي يقدم لسعد بن معاذ، فيعود الى خيمته مرة ثانية للعلاج على يد رفيدة الاسلامية، ثم تنفجر جراحه. والرواية في صحيح البخاري كتاب الغزوات، فانفجرت جراح سعد بن معاذ، وما يعني أحس بها إلا قوم من بني غفار كانوا في خيمة مجاورة لخيمة سعد بن معاذ. قالوا ما هذه الدماء التي تأتينا من قبلكم؟ فإذا روح سعد بن معاذ تفيض إلى ربها سبحانه وتعالى، وتترك هذه البصمة الكبيرة من العزة، من الكرامة، من الربانية والشفافية يعني مع الله سبحانه وتعالى، من القوة في حماية الحق، في تخطي جميع الأعراف الاجتماعية التي تجعل الإنسان أسيرا لهذه الأعراف الهابطة والرديئة، أعراف الذلة والمهانة، لكي يعلو بالأمة إلى هذا المستوى. فلقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن عباد. يبقى أيضا سعد بن معاذ، يبقى أن في قصة يعني رائعة جدا، أنه كلف نفسه، تقول راجل مواقف، وفعل راجل مواقف، كلف نفسه أنه يروح كل ليلة يحرس النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة بعد أيوة. ما هذا مهم جدا، خشيت أن يخلص إليك أحد من اليهود فيقتلك يا رسول الله. لم يكلفه النبي صلى الله عليه وسلم، رسول يحس بصوت برا، يفتح النافذة فيجد سعد بن معاذ. حتى أنزل الله كما جاء في كتاب البرهان للزركشي والإتقان للسيوطي، أنزل الله بليل: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ففتح النبي النافذة ونادى: يا سعد اذهب، فإن الله قد عصمني. في الثقة، وهو خلاص النص، لما أرى عليه النص، هذه آية قد أنزلت بليل، معروف أن في آيات نزلت بالنهار، في الليل، دي في الصيف، دي في الغزو. هذه الآية التي نزلت سعد بن معاذ خلاص الآية طمنته على الرسول. اه لكن العبرة زي ما حضرتك تفضلت، العبرة انه لما شعر بان الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر، ما اصل لما هاجر قريش ما سابتش الدنيا، دول كانوا بيبعتوا الى المدينة وراء من يدخلوا الى المدينة يحاولوا ان يقتله. نعم. فسعد بن معاذ كرجل مواقف ده عمل علامات تحول في الأمة الإسلامية في 6 سنين. استشهار. وظف نفسه خلاص انا هعمل ايه، وراح وظف نفسه حارس، انا الحارس الليلي العشاء تدى للناس المسلمين يصلوا هيروحوا البيت، انا شغلتي بالليل هروح احرس الرسول عليه الصلاه والسلام. الحقيقه عايز اقول انه يعني من اهم الاشياء اللي احنا مش عايزين ننساها خالص في قصه سيدنا سعد بن معاذ هي يعني تربيه الابناء على هذا المنهج الفريد. يعني انا نفسي ان الناس تخرج بفايده من هذا المصباح في ايه؟ في اولا عدم الاستجابه للضغوط المحيطه بالانسان اللي هتخليه يهبط من القمه الى القاع. فانا بهمس في اذن، انا اعرف ناس من يهن يسهل الهوان عليه. لا في ناس كمان الاخطر اللي انا شفته في ام واب بيبقوا خايفين على الولد لدرجه يمنعوه من المسجد، يمنعوه من الارتباط بناس طيبين، ناس مخلصين، ناس كويسين، صحاب عادي. يعني ما تخلوش ولادكوا يعني. ده اسماء الافلام اللي ده حاجه صعبه قوي، كركور وعرعور وحاجات اسماء غريبه جدا في الشوارع بصوره. ولن اعيش في جلباب يعني اربي ابني من سماء سعد بن معاذ هو خلي الولاد رايحين للناس نماذج. فانا عايز اقول انه كنت مره في مسجد، فيعني قلت كده انه المفروض ان احنا نقرا السير، وكان التركيز كله على المعنى ده. فجالي راجل كبير في السن وملتحي وراجل صالح جدا، قال لي انا عايز اقول لك حاجه بس لوحدنا. فقعد معايا فقال لي انا عندي ابن، انا مصلي والفجر وجميع الاوقات وراجل ملتزم جدا بقالي 27 سنه ما تركت الصلاه ولا ولا ولا، وامه منتقبه وملتزمه جدا، واخوه ملتزم جدا، واخته واللي طب واللي صيدله، والولد ده مش قادرين عليه، فعلا مش قادرين عليه. فانا قلت له فلي انت بتتكلم نقرا السيره، احنا عايزين الاول يصلي ولا بطل سجاير ولا. فقلت له يعني انا عايز اقول لك على قصص معينه يمكن هو ما سمعهاش منكم، هو شاف. فقعدت اساله شويه اسئله، وصلت ان هما بيدوا له امر مباشر امر مباشر امر مباشر، انت وحش، انت بتشرب سجاير، انت هتجيب لنا العار، انت الوحيد اللي هتفضحنا، ما احنا البيت المسلم الكذا اللي كل الصفات الاسلاميه الجميله فيه، فانت الوحيد اللي شاذ مننا. فالراجل اتفقنا معا على شيء ونتيجته كانت يعني ايجابيه جدا جدا جدا. السيره النبويه تعلم وتزرع وتربي. اقرأوا السيره النبويه منذ ان ولد النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات. وانت ماشي هتخش على غزوة بدر وتسمع مواقف سيدنا سعد، وانت ماشي هتخش على غزوة الأحد وهتشوف قد ايه الرماة لما خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم حصل كذا وكذا، وانت ماشي لما تلاقي سيدنا حمزة مثل به والنبي قال والله لو مثلنا بسبعين منهم الى اخر هذه القصة المعروف، وانت تخش على الاحزاب هتسمع هذا الكلام. فده مؤثر جدا في الابناء، والله مؤثر جدا. احنا مين؟ احنا مش عارفين حاجة عن حد، احنا مش عارفين حاجه عن حد. ايوه يعني انا عايز اقول للاباء يعني والامهات اللي حضرتك تقولوا انه فعلا انا ما اخدهمش من ده واشوفه بيروح الافلام دي والشرايط دي الفلانيه والمخدرات والاصحاب، لانه اصل البديل مش بديل وسط، ده البديل هو الضياع. لازم اربيهم في المساجد، اربيهم حتى على المخاطر، اربيهم على السير، اربيهم على مكارم الاخلاق، لان لو ما عملتش كده هيطلعوا بتوع مخدرات، وهيطلعوا مثلهم الاعلى المطربه الفلانيه التي تكشف 90% من جسدها والثانيه 95 مش عارف، زي الاحصائيه دي الناس شافوها نشرت لسه من يومين على احد المواقع انه عاملين احصائيه عن اسماء كل مطربه كم في الميه من جسدها مغطى في اثناء الاغنيه ولا لا. هل هذا المستوى؟ واحنا بنقول انه اسماء بنت ابي بكر دفعت ابنائها الى الصواب برغم الاستشهاد والجهاد، وانه لقمان قال لابنه واصبر على ما اصابك، يعني البديل مر. ولذلك اللي حضرتك بتقوله ده لازم احنا نقوله للناس فعلا بطريقه انه انا بقول لحضرتك دي حاجه حصلت معايا انا ورايتها. ابن كان يذهب الى المساجد وابوه كان سفيرا في احدى البلاد اللامعه وامه كانت حرم السفير وقاوموا ذهابه المسجد بقوه. لا مش ممكن انا ابني يبقى شكله كده، ده انه ايه ده، روح الدكتور يشيل لك الزبيبه اللي محطوطه عندك وظبط نفسك، ده انت ابن سفرة. وقاوموا القران والمسجد ويعني قلبوا الدنيا. وبعد 4 سنوات من هذا شرب مخدرات، فوجئ الاب التليفون بيرن في بيته، في بيته مين؟ انا مامور قسم ابنك عندنا. في ايه؟ قال له في ايه يا حضره الضابط، ده ابن ده ناس. قال له لا ده رئيس عصابه لسرقه السيارات، علشان تسرق السياره وتفك وتباع قطع غيار عشان يلاقوا فلوس يشتروا بيها مخدرات. مخدرات. فهل احنا يعني نضيع الامه بهذه الصوره؟ هو كان مصباح جميل يعني، نعم استفدنا منه كثيرا، ربنا يكرمكم جزاكم الله خير. انا الحقيقه يعني اوصي وبشده يعني ان احنا نوظف الطاقات الموجوده فينا ليس لاسمائنا واشخاصنا، وانما لخدمه ديننا ورفعه اسلامنا كما فعل سعد بن معاذ. ايام قليله قدم فيها الكثير، وها نحن نذكره ونشهد الله أننا نحبه في الله، وندعو الله أن يلحقنا به نحن والمشاهدين والمشاهدات جميعا بإذن الله تعالى. تشاهدون في الحلقة القادمة. أم سليم طبعا موضوع كبير قوي. أحلام أخواتنا النهاردة ليست من أحلام أم سليم، شيء من أروع ما يكون في أم سليم هذه. والله ما في ست في الدنيا تقدر تعمل كده. ما علمنا امرأة كان مهرها خيرا من مهر أم سليم، كان مهرها الإسلام.